بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وهو يذكر أسماء الأفعال، قال: وفعال بمعنى الأمر، يعني ومن جملة أسماء الأفعال ما كان على زينة فعال التي هي اسم فعل أمر. هذا معنى قوله بمعنى الأمر. قال: وفعال بمعنى الأمر من الثلاثي قياس. إذن هذا يذكرني بالتقسيم الذي ذكرته في اللقاء الماضي، أن أسماء الأفعال تنقسم تقسيمات عدة، من جملتها ما كان منقولا ومرتجلا، والأصل في أسماء الأفعال أن تكون مرتجلة، والقليل أن تكون منقولة. والمنقولة إما منقولة من المصدر مثل رويدة، رويدك، رويدة فلان، رويدك يا فلان، ومثله أيضا سرعان ما حصل كذا، وشكان يعني على وشك، وبطآن سرعان وبطآن ووشكان ورويدة. هذه أسماء أفعال ومنقولة من المصدر بمعنى الأصل فيها المصدرية. ومن المنقول أيضا أن يكون منقولا عن الظرف، يمينك، أمامك، وراءك يا فلان، أو منقولا عن الجار والمجرور، إليك عني، عليك بكذا، هذا النوع الثالث من المنقول. أو أن تكون منقولة عن أسماء الأصوات، قال بعض النحاة: إن أف، وإن وي، وإن آه، وإن أواه. هذه أسماء أصوات نقلت إلى اسم الفعل. إذا منقول عن اسم الصوت أو منقول، طبعا عندنا منقول عن صوت أو اسم صوت، هناك صوت واسم صوت كما سيتضح في الأبواب القادمة. إذا منقول عن مصدر أو عن صوت، أو يقال عن اسم صوت، أو عن ظرف، أو عن جار ومجرور. هذا تقسيم. وتقسيم ثاني بأسماء الأفعال، تقسيمها إلى اسم فعل ماض، مضارع، أمر. وابن الحاجب تبعا لعدد من النحاة قبله وعدد أيضا بعده وافقوه، القسمة عنده ثنائية: اسم فعل ماض أو اسم فعل مضارع أو اسم فعل أمر ولا وجود للمضارع. الذي ذكر المضارع نبه في الوقت نفسه أن المقدار الذي جاء من اسم الفعل بمعنى المضارع قليل جدا. والتقسيم الثالث لأسماء الأفعال هو ما هو مقيس وسماعي. الأصل في أسماء الأفعال أنها سماعية، وليس منها قياسي إلا ما كان على زينة فعال عند بعض النحاة. يعني هذا النوع أيضا ليس مقيسا عند جميع النحاة، بل عند أغلبهم أنه مقيس، ولكن لقياسه شرطه لكي الذي جعله مقيسا شرطه أن يكون من الثلاثي، لأنه في فعال عندنا فاء وعين ولام وألف، فلو كان من غير الرباعي سيؤدي إلى رمي أصل من الأصول، وحذف أصل أو أكثر من أصل ليس مقيسا، لا يجوز لك أن تحذف أصلا إلا لعلة صرفية، وهنا لا وجود لعلة صرفية تلزمك بحذف الأصل. ولذا الذي قال بقياسية فعال اشترط أن يكون مشتقا من ثلاثي، من فعل ثلاثي. وطبعا قال من الثلاثي ولم يقل من الثلاثي المتصرف، وهو شرط إضافي. إذن الشرط الأول أن يكون من الثلاثي، والشرط الثاني أن يكون هذا الثلاثي متصرفا، لماذا أن يكون متصرفا؟ لأنه إن كان هذا الثلاثي جامدا في نفسه فكيف تشتق منه فعالي؟ يجب أن يكون متصرفا حتى تتصرف أنت بالاشتقاق منه. إذن بمعنى الأمر من الثلاثي المتصرف، من الثلاثي إخراج لغير الثلاثي، والمتصرف إخراج للثلاثي غير المتصرف، وغير المتصرف يعني الجامد. قال قياس، أقول قياس على مذهب معظم النحاة وليس على مذهب جميع النحاة. قال كنزالي بمعنى انزل، ومثله جلاسي بمعنى اجلس، إذا قلنا هو قياس. قتالي بمعنى اقتل، ضرابي بمعنى اضرب، أكالي بمعنى كل، قرائي بمعنى اقرأ، فتاحي بمعنى افتح، رغابي بمعنى ارغب. إذن هذا هو معنى قوله بمعنى الأمر من الثلاثي قياس كنزالي بمعنى انزل. نقول نزالي يا سعد. نزالي اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى انزل، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. كيف عرفت أن فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت؟ لأن نزالي بمعنى انزل، وانزل فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. قتالي اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى اقتل، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. كيف عرفت تقديره أنت؟ لأنني في اقتل سأقول فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. ثم لما كان الكلام في فعالي التي هي اسم فعل أمر أتبع الكلام فيما جاء على زينة، أو تمم الكلام فيما جاء على زينة فعالي وليس اسما لفعل الأمر، تماما كما صنع عندما تكلم عن ما ومن الاستفهاميتين، وعن أي الموصوليتين، وعن أي الموصولية، تمم الكلام في بقية أنواع من وما وأي. وكذا حين تكلم عن ذا الإشارية تمم الكلام في بقية أنواع ذا، عندما تكلم عن ذا الموصولية تمم الكلام في بقية أنواع ذا، وهكذا. فطالما أن السياق سياق في الكلام عن فعال التي هي اسم فعل أمر تمم الكلام بذكر بقية أنواع فعال مما ليست اسم فعل أمر. قال وفعالي مصدرا، أي وتأتي أيضا فعالي مصدرا وليست اسما لفعل الأمر معرفة كفجاري. إذن النوع الأول لفعالي أن تكون اسم فعل أمر، النوع الثاني لفعالي أن تكون مصدرا معرفة كفجاري، يعني بمعنى الفجور. فجاري بمعنى، طالما هو مصدر إذن بمعنى الفجور. فإذا قلنا إن فجاري بمعنى الفجور، إذن فجاري معدول عن الفجور. هل له نظائر؟ نعم له نظائر، يعني هل هناك نظائر للمصدر المعدول إلى وزن فعالي، معدول عن مصدر عن القياسي الوزن القياسي الوزن المقيسي للمصدر إلى وزن فعالي؟ نعم له أمثلة. الآن أنا أعدد أنواع فعالي. النوع الأول اسم فعل أمر، النوع الثاني أن يكون مصدرا معدولا عن المصدر المقيس، عن المصدر المقيس يعني عن الوزن المقيس، يعني الوزن المقيس لفجر هو الفجور، إذا الفجار معدول عن الفجور. لو مثلا هناك معدول عن الإفعال، المصدر المقيس هو الإفعال، إذن يكون معدولا عن الإفعال، وهكذا. النوع الثالث من أنواع فعال أن يكون صفة لمؤنث، صفة لمؤنث مثل يا فساقي. إذن أن يكون صفة لمؤنث مثل فساقي، لكاعي، غداري. هذا النوع الثالث. نعم. إذن هذه هي الأنواع الثلاثة التي ذكرها لفعالي. قبل أن أنتقل إلى قوله مبني إلى آخره، سأذكر أو أبين أضيء بعض أنواع فعالي. قلنا فعالي النوع الأول أن يكون بمعنى الأمر، فعالي بمعنى الأمر هو قياسي من الثلاثي المتصرف عند معظم النحاة، وسماعي عند بعض آخر، يعني من جملة من يرى فعالي مقصورا على السماع المبرد مثلا. المبرد أشهر تلامذة أبي عثمان المازني، وأبو عثمان المازني أشهر تلامذة أبي عمر الجرمي والأخفش الأوسط. الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي. المجاشعي يعني ولد عم الفرزدق، فالفرزدق مجاشعي أيضا. والأخفش الأوسط أشهر تلامذة سيبويه، وسيبويه أشهر تلامذة الخليل. نرجع إلى فعالي. أولا أن يكون بمعنى فعل الأمر، قالوا لما جئت به على فعالي؟ قتالي، والأصل موجود اقتل. نزالي، والأصل موجود انزل. قالوا عدلوا، إذن هو صار من جملة المعدول، صار من جملة المعدول ما كان على وزن فعالي معدولا عن الفعل الأصلي. طالما عدلت يعني غيرت من كذا من الوزن الأصلي من الفعل الأصلي إلى وزن فعالي، إذن عدلت لغرض. لماذا أقول عدلت لغرض؟ لأن العربية منزهة عن العبث، هذه قاعدة يجب أن تستسلم لها وأن تسلم بها وأن تؤمن بها إيمانا جازما. العربية منزهة عن العبث. حصل عدل، إذن عدل لغرض، ولا يوجد أي فعل في العربية ليس لغرض، أي شيء في العربية ليس لغرض. إذن ما الغرض؟ قالوا لغرض المبالغة، لأنك إذا انصرفت عن الوزن الأصلي إلى وزن آخر سيتنبه المخاطب إلى أن وراء هذا العدول فائدة، نكتة معينة، غرض معين، فيتيقظ السامع المخاطب ليتلقى ما تريده على وجه أنت تريده. قالوا لغرض المبالغة. طبعا هي قياس عند سيبويه لكثرة ما سمع، لاضطراد مجيء فعالي من الثلاثي المتصرف، وهي سماع عند المبرد الذي هو في الدرجة الرابعة من تلامذة سيبويه. طبعا وأما الرباعي فلم يسمع فيه وزن فعالي، لأن وزن الفعالي من الرباعي وما فوقه يستلزم حذف أصل من الأصول، ولا يجوز أن تحذف أصلا من الأصول بلا علة صرفية. لكن النحاة قالوا سمع في الرباعي قرقار يا فلان، بمعنى قرقر، أي صوت، أصدر صوتا كالقرقرة. واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر، قالت له ريح الصبا قرقار أي قرقر، واختلط المعروف بالإنكار، قالت له ريح الصبا قرقار واختلط المعروف بالإنكار. طبعا هذا رجز، إذا قال الراجز قالت له ريح الصبا قرقار. قرقار معدول عن قرقر، ولكن تذكر معي أن قرقار ليس على وزن فعال، وبالتالي تبقى القاعدة صحيحة، لا يصح أن تأتي بوزن فعال اسما لفعل الأمر إلا من الثلاثي. وأما قولهم قرقاري من الرباعي فهو مأخوذ من قرقر، كمثل الدحرج زلزل تمتم. طبعا زلزل ودحرج على وزن فعل، فقرقاري من قرقر. ومثله قال وعر، وقالوا أيضا عرعار صوت للصبيان عند اللعب. قال متكنفي الاثنان، يعني متكنفي جنبي عكاظة كليهما، متكنفي جنبي عكاظة كليهما يدعو وليدهم بها عرعار. فقالوا إن عرعار اسم صوت معدول عن عرعر، موعدول عن عرعر، كما أن قرقار معدول عن عرعر، كما أن قرقار عن قرقر وعرعار عن عرعر. سمع هذان اللفظان فقط في الرباعي، والعدل في الرباعي إلى نحو قرقار عرعار مقصور على السماع وليس مقيسا إلا عند الأخفشي، إلا عند الأخفشي الذي هو تلميذ أبو الحسن. طبعا إذا قيل الأخفش من غير وصف بالأصغر أو الأكبر أو الأوسط فهو الأوسط، والأخافشة ليست هذه الثلاثة فقط، بل هذه أشهرها، بل هؤلاء أشهرها: الأكبر أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، عبد الحميد بن عبد المجيد هو عبد الحميد بن عبد المجيد شيخ سيبويه، والأصغر والأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه، ويليه الأصغر علي بن سليمان وهو أيضا أبو الحسن ولكنه متأخر من أعيان القرن الرابع بغدادي. نعم، إذن فعالي النوع الأول أن يكون اسم فعل أمر، واختلف في هل هو مقيس أو سماعي. وأما الذي فعالي من الرباعي لم يأتي، ولكن جاء غير فعالي، جاء فعل قرقاري في فعلل فعلالي. طبعا فعلالي على مذهب البصريين، على مذهب البصريين في الوزن، وأما الكوفيون فلهم وزن آخر يزنونه بزنة أخرى. المبرد يقول لم يأتي في الرباعي عدل أصلا. إذا غير الأخفشي يراه سماعيا، قرقار عرعار سماعي ولا يجوز القياس عليه، لا يقال أيضا يقاس العدل في الرباعي كما قيس في الثلاثي إلا الأخفش فجعله مقيسا. وأما المبرد وبه ختمت المدرسة البصرية، به ختم المذهب البصري، فلا يعتد أيضا بقرقار وعرعار لأنه يرى أنه لم يأتي في الرباعي عدل أصلا. إذا ماذا تقول في قرقار وعرعار؟ قال قرقار حكاية صوت الرعد وليس أمرا بالقرقرة، وعرعار حكاية أسماء أصوات الصبيان عند اللعب. النوع الثاني من أنواع فعالي، ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكر اسم فعل وذكره مصدرا ومثل له بفجار، قال وفعالي مصدرا معرفة كفجاري، فعالي مصدرا معرفة كفجاري. يقال إن مجيء المصدر معدولا عن الوزن القياسي للمصدر إلى فعال قليل، وذكروا من جملته فجاري معدول عن الفجور، ومن جملته يساري معدول عن الميسرة والميسرة، وجمادي بالجيم معدول عن الجمود، وحمادي بالحاء معدول عن المحمدة. قال المتلمس: جمادي لها جمادي، ولا تقولي طوال الدهر ما ذكرت حمادي. إذن جمادي وحمادي، جمادي لها جمادي، ولا تقولي طوال الدهر ما ذكرت حمادي. نعم، أي قولي لها جمود ولا تقولي لها حمدا وشكرا. إذن النوع الثاني فعالي المصدر، من أمثلته فجاري معدول عن الفجور، يساري جمادي حمادي، ومن أمثلته أيضا هجاجي للباطل، يقال ركب فلان هجاجي أي ركب باطلا. وكفافي بمعنى كف عني، كف عني. نعم، وبواري للهلاك. إذا النوع الثاني لفجاري أن تكون معدولة عن المصدر، وهذا قليل فيها، ليس بكثرة فعالي التي هي اسم فعل أمر. تلك الأولى فعالي التي هي اسم فعل أمر كثيرة لدرجة جعلت النحاة أو كثيرا من النحاة يقولون بقياسيتها. النوع الثالث من فعالي أن تكون صفة، النوع الثالث أن تكون صفة، وهذه الثالثة أو النوع الثالث إما أن تكون صفة لازمة مختصة بالنداء، إما أن تكون صفة لازمة مختصة بالنداء، صفة لازمة مختصة بالنداء، ومثله من أشهر أمثلته فساقي، يعني لا تستعمل إلا في النداء، تقول يا فساقي معدول عن يا فاسقة، ويا لكاعي، ويا يعني يا لكاعي يا لكعاء معدولة عن فعلاء، ويا خباثي معدولة عن يا خبيثة، ويا رطابي يا رطابي، ويا د بالدال دفاري، ويا خضافي، ويا حذاقي. إذن صفة لازمة مختصة بالنداء، صفة لازمة مختصة بالنداء. يا لكاي يا حزاقي، إذن يا لكاي يا خباثي يا رطابي يا دفاري يا خضافي يا حذاقي بالذال، ويا حزاقي بالزاي أيضا، ويا خزاقي بالزاي والخاء. نعم، إذن صفة لازمة مختصة، وإما أن تكون صفة غير لازمة، وهذه الصفة غير اللازمة وغير المختصة بالنداء على نوعين. النوع الأول أن يكون صفة صارت بالغلبة أعلاما جنسية، أعلاما جنسية، العلم إما أن يكون علم شخص وإما أن يكون علم جنس، علم الجنس كأسامة وثعالة وذؤالة، هذا يقال علم جنس. إذن هناك مما جاء على فعالي مما ليس صفة لازمة للنداء مختصة بالنداء، صار بالغلبة على من على الجنس. قالوا حلاقي وجباذي. حلاقي وجباذي يعني صار اسما، كان في الأصل صفة وصار بالغلبة على ما جنس. وهو كان في الأصل صفة لكل ما يحلق، وجبذ يجبذ أو يجذب جباذي، ثم اختص بالغلبة بالنسبة للحلاق وجباذي، كلاهما صفة للمن صار علما بالغلبة على جنس المنية للمنية. ومثله حناذي وبراحي. حناذي للشمس، وبراحي للزوال، وحناذي من الحنيذ الذي هو نوع من أنواع الشوي أو الشي، نوع من أنواع الشي، شوى يشوي شيا. وكلاحي وأزامي وجذاعي بالدال للسنة، يعني كلاحي للسنة علم بالغلبة على السنة، وأزامة وجداع للسنة، وسباطي للحمى لانبساطها في البدن، وكراري للخرزة، وصمامي وفشاشي للداهية. إذن صفة فعال الذي هو صفة، إما أن يكون صفة لازمة مختصة بالنداء، وإما أن لا يكون صفة لازمة مختصة بالنداء. وغير اللازمة نوعان، ما صار بالغلبة علما على جنس كحلاقي بالحاء جباذي، حناذي، براحي، كلاحي، أزامي، جداعي، كراري، صمامي، فشاشي، إلى آخره. والنوع الثاني، هناك أمثلة أخرى ولكن حفاظا على الوقت سأكتفي، من النوع الثاني من أنواع فعالي التي ليست صفة مختصة بالنداء، يعني غير لازمة، النوع الثاني ما كانت باقية على وصفيتها، يعني غير ملازمة للنداء ولم تنتقل إلى العلمية الجنسية، ولم تصر علم جنس. إذا صارت عندنا وصف خاص بالنداء، هذا واحد. ثاني، ليس ملازما للنداء مختصا بالنداء ولكنه صار علما بالغلبة على جنس. الثالث، ليس مختصا بالنداء ولم يصر علما بالغلبة على الجنس بل بقي ملازما للوصفية، لم ينقل إلى العلمية الجنسية ولم يختص به النداء. ومنه قطاطي بمعنى كافية، بمعنى كافية. أطلت، قال الشاعر، أطلت فراطهم حتى إذا ما قتلت سراتهم كانت قطاطي، يعني كافية. إذن أطلت فراطهم حتى إذا ما قتلت سراتهم كانت كفافي، يعني كانت قطاطي، يعني كانت كافية. ومنه أيضا لزامي، تقول سببته سبة تكون له لزامي، أي تكون له لازمة. ومنه أيضا بلالي، أي بالة. بلالي أي بالة. ننتقل إلى النوع، قلنا النوع الأول من فعالي اسم فعل أمر، الثاني مصدر، الثالث صفة، والصفة إما مختصة بالنداء ملازمة له أو غير ملازمة، وغير الملازمة ضربان، ما صار علما عدل عنه، ما صار علما بالغلبة على الجنسية صار مستعملا استعمال أعلام الأجناس، والنوع الثاني ما بقي على وصفيته. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأنواع، وسيذكر نوعا رابعا بعد أن ذكر هذه الأنواع الثلاثة، قال وفعال، نعم قال فعال بمعنى الأمر من الثلاثي قياسا كنزال بمعنى انزل، هذا النوع الأول، وفعال مصدرا معرفة كفجاري، هذا النوع الثاني، وصفة لمؤنث مثل يا فساقي، طبعا قال صفة لمؤنث خاص بالنداء كيا فساقي، وبينت أنه هذا النوع الملازم لصفات الإناث خاص بالنداء، ويأتي نوعان آخران غير ملازم للنداء، يعني ليس غير ملازم للوصفية المختصة بالنداء للإناث، يأتي ما هو علم بالغلبة علما للجنس أو بقي صفة ليس خاصة بالنداء ولم يصر علما للجنس. إذن هذا النوع الثالث يا فساقي. ثم قال مبني لمشابهته عدلا وزنة، مبني لمشابهته عدلا وزنة، ما معنى مبني؟ قوله مبني يرجع لماذا؟ يرجع إلى قوله وفعال بمعنى الأمر قياس، ثم قال وفعال مصدرا وصفة، أي هذان النوعان الأخيران، هذان النوعان الأخيران يعني الذي هو مصدر أو هو صفة للمؤنث مختصة بباب النداء أو صفة صارت علما بالغلبة على الجنس أو صفة بقيت صفة لم تنقل إلى العلمية الجنسية، لم تصر علما بالغلبة على الجنس ولا اختصت بالنداء، هذان النوعان مبنيان اتفاقا. لماذا مبنيان؟ قال ومبني لمشابهته عدلا وزنة، مبني لمشابهته، مشابهته ماذا؟ عدلا وزنة، مبني لمشابهته، الضمير في مشابهته يرجع إلى فعال الذي هو بمعنى الأمر، يعني فعال الذي هو مصدر، فعال الذي هو مصدر لما بني، ما علة بنائه، وفعال الذي هو صفة لمؤنث أو علم بالغلبة علم جنس بالغلبة أو باق على صفته غير مختص بالنداء ولا علما بالغلبة على الجنس، لما بني هذان النوعان؟ قال بنيا لأنهما أشبها مبنيا. ما المبني الذي أشبهاه؟ هو فعال الذي هو اسم فعل الأمر، أشبهاه في أي شيء؟ في العدل، يعني فعال الذي هو اسم فعل أمر معدول عن الوزن الأصلي لفعله، عن الفعل الذي هو بمعناه، وفي الزنة أيضا فعال الذي هو مصدر وفعال الذي هو صفة وعلم بالغلبة مختص بالنداء أو ليس مختصا، الوزن واحد، وأيضا هو معدول، معدول عن المصدر أو معدول عن أصل وصفه، إذن هو معدول، اشتركا شابها فعالي في العدل وفي الوزن، وما أشبه المبني بوجه أو أكثر صار مثله مبنيا. لكن الآن من حقك أن تسأل، إذا عرفنا علة بناء فعال المصدر وفعال الصفة فلما بني فعال الذي هو اسم فعل أمر؟ الجواب بني فعال نزال قتال درا سراع إلى آخره بني اسم فعل الأمر لأنه أشبه فعل الأمر، وفعل الأمر لا يكون إلا مبنيا، فلما أشبه مبنيا صار مبنيا مثله، لما أشبه مبنيا صار مثله مبنيا. طيب، أما فعال المصدر وفعال الصفة بني لأنه أشبه فعال فعل الذي هو اسم فعل الأمر، أشبهه في أنه مثله معدول، وفي أنه مثله على زينة واحدة على زينة فعال. انتهينا من أوزان ثلاثة لفعال، انتهينا من أوزان ثلاثة أو من أنواع عفوا انتهينا من أنواع ثلاثة لفعال. ثم قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى في ذكر نوع رابع، قال وعلما، أي هذا النوع الرابع من أنواع فعال، أن يكون علما للأعيان مؤنثا، أن يكون علما للأعيان يعني ليس للأجناس، علم عين، علم شخص، وليس علم جنس. هناك مر معنا أن فعال تأتي علما بالغلبة على الأجناس، وأما هنا فالنوع الرابع أن تأتي علما للأعيان خاصا بالمؤنث كقطام وغلاب، كقطام وغلاب، وقطام وغلاب مبني. لماذا مبني؟ قطام وغلاب مبني على الكسر، لما هو مبني؟ مبني لأنه أشبه مبنيا، أشبه اسم فعل الأمر في شيئين، أشبه مبنيا، والذي أشبه مبنيا بني مثله. قطام الذي هو علم عينين كنواري اسم امرأة الفرزدقي، ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النواري، وكرقاشي في الشاهد الشعري المشهور إذا قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا الرقاشي، نواري، قطامي، غلابي إلى آخره. لما بني هذا؟ قال بني للعدل، فقطامي مبني عن قاطمة، غلاب عن غالبة، رقاشي عن راقشة، حذامي عن حاذمة، معدول عن فاعلة، فهو أشبه فعال اسم فعل الأمر في شيئين، في العدل وفي الزنة كذلك. هو مبني هذا النوع الرابع، علم عين، رقاش اسم امرأة بعينها، نوار اسم امرأة بعينها، حذام اسم امرأة بعينها، مبني في الحجاز، يعني في لغة الحجازيين فقط، معرب في بني تميم، إلا ما في آخره راء نحو حضار، إلا ما في آخره راء نحو حضار، فإن فيه كلاما، لم يقل ماذا الذي في نحو حضار، سأشرح هذا بقولي. فعال الذي هو علم عين لمؤنث، الحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا، الحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا، أولا لما بناه الحجازيون ذكرت لكم علة بنائه. طيب، لما بني على الكسر لاستحالة البناء على السكون، لأن الأصل في المبني أن يسكن، الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون. فلو بنينا قطام غلاب على السكون لالتقى ساكنان الأخير والألف التي قبله، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة. فإذا التقى ساكنان سنضطر إلى حذف واحد من الساكنين، وإذا التقى ساكنين والأول حرف علة حذف حرف العلة، فقطامي ستصبح قطم، غلابي غلب، رقاشي رقاش. وإذا حذفنا الألف لو بنيناه على السكون ثم حذفنا الألف لالتقاء الساكنين نكون بهذا قد نقضنا غرضنا. ما هو غرضنا؟ غرضنا أن نأتي بزينة فعال. فإذا بنيناه على السكون على الأصل في المبني على السكون وحذفنا الألف لالتقاء الساكنين ضاعت زينة فعال، فسوف يبقى قطم حذم رقش إلى آخره. فبني على الكسر تخلصا من التقاء الساكنين وحفاظا على زينة فعال. نعم. قال مبني في لغة الحجازيين، قلنا إذن بني من حقك أن تقول لما حرك لما لم يسكن، والأصل في المبني أن يسكن، فالجواب إنما حرك لكي نحافظ على زينة فعال كما بينت لكم، لأنه لو بني على السكون حذفنا الألف لالتقاء الساكنين فضاعت زينة فعال، وزينة فعال مقصودة لنا. فتسأل أيضا فتقول إذا كانوا سيحركون ولا بد، فلما حركوا بالكسرة دون الفتحة؟ لم يقولوا حذام قطام، أو لم يحركوا إلى الضمة فيقولون حذام قطام؟ فالجواب لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين إن كان بالتحريك هو التحريك بالكسرة. يعني التقاء الساكنين يتخلصون منه إما بتحريك الأول الأصل، إما بالتحريك وإما بالحذف. يعني للتخلص من التقاء الساكنين طرق، من جملة طرق التخلص من التقاء الساكنين الحذف. يعني في قال يقول هاته مجزوما يقول التقى ساكنان، تخلصنا من التقاء الساكنين بحذف الواو فبقي لم يقل، فهذه طريقة للتخلص. إذا التقى ساكنان والأول علة حذف حرف العلة، هذا طريق من طرق التخلص من التقاء الساكنين. إذا التقى ساكنان ولم يكن نوع التخلص بالحذف سيكون بالتحريك، والأصل أن يحرك الأول وقد يحرك الثاني، الأصل أن يحرك الأول. فإذا كان التخلص بالتحريك فالأصل أن تكون الحركة الكسرة، فحركت قطام رقام وبار رقاش بالكسرة على ما هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. إذن اخترنا الكسرة لأنها هي الأصل في التحريك تخلصا من التقاء الساكنين، هذا سبب أول. وسبب ثاني لأن غير فعال التي هي علم أيضا جاء مبنيا على الكسر، وفيها كلها في نزالي الأصل أن يكون مبنيا على السكون، ثم حرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين لأنهم أرادوا المحافظة على السكون على الوزن. ومثله فعال التي هي مصدر، وفعال التي هي صفة، وفعال التي هي علم، الأصل في كلها أن تبنى على السكون إلا أنهم حركوا بالكسر محافظة على الزينة. فكما حركوا بالكسر في فعال الذي هو اسم فعل، وفي فعال الذي هو مصدر، وفي فعال الذي هو صفة، حركوا بالكسر أيضا في فعال الذي هو علم عين، طردا للباب على وتيرة واحدة. نرجع إلى قوله مبني في الحجازي، يعني عند الحجازيين مبني على الكسر. ذكرت لكم لما هو مبني ولما اختاروا الكسرة. ثم قال ومعرب في بني تميم، أي التميميون يعربون ما كان على زينة فعال علما علم عين على مؤنث. لا تطردن الإعراب على بقية أنواع فعال. يتكلم الآن ابن الحاجب رحمه الله تعالى عن فعال الذي هو علم عين لمؤنثة واحدة مؤنثة، سواء كانت شخصا أو غير شخص، لأنه من علم المؤنث كأن يكون علما لنجمة معينة، لبقعة معينة، لكوكب معين. إذن هو علم عين. إذن قال معرب في بني تميم إلا، يعني وليس جميع بني تميم، هناك استثناء لفرقة من بني تميم. أرجع إلى بني تميم. بنو تميم على فرقتين، فرقة تعامل فعال معاملة الممنوع من الصرف، معاملة الممنوع من الصرف بغض النظر عن آخره، يعني سفاري وباري حذامي قطامي نواري رقاشي حضاري، عالم لمؤنث هو ممنوع من الصرف عند الفرقة الأولى من بني تميم. لما ممنوع من الصرف؟ لوجود علتين فرعيتين. ما هما هاتان العلتان الفرعيتان؟ العلة الفرعية الأولى العالمية، لأننا قلنا عالم عين لمؤنث، إذن العلة الثانية التأنيث. اجتمعت فيه فرعيتان العالمية والتأنيث، فالعلم معرفة، والمعرفة فرع عن النكرة، والمؤنث فرع عن المذكر. فإذا اجتمعت في اللفظة الواحدة فرعيتان تحولت هذه اللفظة من اسم منصرف ينون ويجر بالكسرة إلى ممنوع من الصرف لا ينون ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فرقاشي مثلا على لغة الحجازيين تقول جاءت رقاشي، رقاشي فاعل مرفوع، تقول رقاشي اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. أكرمت رقاشي، رقاشي اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. أعجبت برقاشي، رقاشي اسم مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. هذا على لغة الحجازيين مبني على الكسر بغض النظر عن آخره، هل آخره راء أو ليس راء؟ لماذا قلت راء أو ليس راء؟ لأن بني تميم ستفرق، أو الفرقة الثانية من بني تميم ستفرق ما بين ما آخره راء وما آخره ليس راء. نرجع إلى الفرقة الأولى من التميميين تمنعه من الصرف، فتقول جاءت حذام وأحببت حذام وأعجبت بحذام. جاءت حذام، حذام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره من غير تنوين. أحببت حذام، حذام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أعجبت بحذام، حذام اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. هذه الفرقة الأولى من التميميين تعامل ما جاء على زينة فعال مطلقا، مطلقا يعني بغض النظر عن آخره، أراء أو ليس راء، معاملة الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. وأما الفرقة الثانية من بني تميم، وهي الذي عبر عنها أو أشار إليها بقوله معرب في بني تميم، معرب ممنوع من الصرف. قوله معرب في بني تميم يعني ليس مبنيا، ولكن المعرب إما أن يكون منصرفا أو غير منصرف. المعرب هو المتمكن، ويقابله غير المتمكن وهو المبني. المتمكن متمكن أمكن، يعني معرب منصرف، ومتمكن غير أمكن، يعني معرب غير منصرف. فقوله ومعرب، معرب في بني تميم يقصد به معرب منصرف في بني تميم، يعني عند الفرقة الأولى من بني تميم مطلقا بغض النظر عن آخره، إلا ما في آخره راء نحو حضاري. هنا بالطبع قوله معرب في بني تميم إلا ما في آخره راء أشار إلى فرقة واحدة من بني تميم، والصحيح أن بني تميم فرقتان، الفرقة الأولى تمنعه من الصرف مطلقا بغض النظر عن آخره، الفرقة الثانية هي التي قال عنها أو أشار إليها بقوله معرب في بني تميم إلا فيما آخره راء نحو حضاري. طيب ما آخره راء ماذا تصنع عنه؟ الفرقة الثانية من بني تميم تنظر إلى آخره، إن كان الأخير راء بنته على الكسر كالحجازيين، بنته على الكسر رفعا ونصبا وجرا، يعني الفرقة الثانية من بني تميم تقول التي تعتد بالأخير تنظر إلى الأخير فتقول جاءت نواري، رأيت نواري، أعجبت بنواري، فهو عندهم مبني على الكسر كالحجازيين إن كان الأخير راء، هذا عند الفرقة الثانية من بني تميم. أما إن لم يكن الأخير راء كرقاشي، حذامي، قطامي، فإنها تمنعه من الصرف، بمعنى الفرقة الثانية من بني تميم توافق الفرقة الأولى من بني تميم فيما لم يكن آخره راء فتمنعه من الصرف. الفرقة الثانية من بني تميم تقول جاءت حذام، أحببت حذام، أعجبت بحذام، ولكن إن كان الأخير راء تقول جاءت نواري، أحببت نواري، أعجبت بنواري. فالفرقة الثانية من بني تميم توافق فيما ليس آخره راء الفرقة الأولى من بني تميم، وتوافق فيما آخره راء الحجازيين، إذ تبنيه على الكسر مطلقا رفعا ونصبا وجرا. أكون بهذا قد أنهيت الكلام في أسماء الأفعال، وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى سأبتدئ الكلام بأسماء الأصوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.